ايش احفظك يا رب لاجل الناس يا رب لاجل الناس وورث سليمان داود وقال يا مملكة

النمل كتير قوي في النمل النمل دي بتاع كل مره ده هيخليك لنا الله وامر بالوالد النمل دي جديده يا حاج الشعب الله يبارك فيك وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الموت الله الله وانت فقال من لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين وبعدين اسم محمود من هنا الكلام ده متعظيم بقى ده دماغه بيبوظ والله العظيم ثلاثة لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد وحدة يا شيخ محمود أما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك الله يا

السماوات والأرض وعيانا

وكذلك يفعلون. قالت يا قالت إن الملوك عزة أهلها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظري وإني مرسلة إليهم هدية فناظرة بما يرجع المرسلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جئ سليمان قال أتمدونني بمال الله أكبر محمود ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله دوني بمال